عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثالثة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمين. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم، لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قلتم أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم ولمشايخكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، والصلاة والسلام على رسوله محمد المنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه. أما بعد، فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات، ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان. وهذه نبذة مختصرة مدفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار مفصل. والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا، أي إيضاحا، فالمبين للشيء هو الموضح له. ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا، فإن أكمل الانتفاع بالقرآن هو اجتماع حصول العلم والإيمان. فإن العبد ربما رزق بالقرآن العلم فقط، وأعلى من ذلك أن يصحب علمه بإيمان. فإن العلم شرعاً هو إدراك خطاب الشرع، فإذا امتثله العبد تصديقاً جازماً باطناً وظاهراً تعبداً لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، صار عالماً به مؤمناً. ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه، أي الذي خص بإنزال القرآن الكريم عليه، وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه، أي انتسب في الاهتداء، وهو طلب البيان والدلالة والإرشاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن شدة الحاجة إلى معرفة معاني كلم القرآن لتوقف فهم الجمل الكليات على معرفة آحاد المفردات. فإن المرء إذا أدرك معاني مفردات القرآن ترشح لمعرفة جمله الكلية، فإن ضم مفردة إلى أخرى يؤلف جملة، وفهم تلك الجملة متوقف على فهم تلك الأفراد. فمتى امتلأ القلب بفهم الجمل الكليات ارتقى العبد بعد لإدراك ما في القرآن من الهدى والبيان. والمرقاة العظمى الحسنى في معرفة معاني كلم القرآن الابتداء بالفاتحة وقصار المفصل، لأن الفاتحة هي أعظم القرآن، وقصار المفصل هي أكثر الدائر منه على اللسان، فإذا أحيط بهما علما أصاب المتلقي فهم معانيهما معرفة حظ وافر من القرآن الكريم. ومن المعين على فهم معاني الفاتحة وقصار المفصل هذه النبذة المختصرة والتحفة المعتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل. ثم ختم المصنف مقدمته بالتضرع إلى الله داعيا إياه أن يعفو عن الزلل ويتقبل صالح العمل، فإن العبد بين عملين: عمل سيء يرجو الله فيه عفوا، وعمل صالح يسأل الله عز وجل فيه أن يتقبله. والتقبل هو ما رضيه الله من العبد وأحبه، والتقبل هو ما رضيه الله من العبد وأحبه، وهي درجة أعلى من القبول. فإن التقبل يجمع ثلاثة معان: أولها براءة الذمة وسقوط الطلب، براءة الذمة وسقوط الطلب، وثانيها استحقاق الأجر المرتب على العمل، استحقاق الأجر المرتب على العمل، وثالثها رضا الله عن العبد ومحبته له، رضا الله عن العبد ومحبته له. فإذا تحقق التقبل تحققت هذه الأمور الثلاثة، فمن أدى عملا كالصلاة تقبله الله عز وجل منه، فإن ذمته بأدائها برئت وسقط الطلب عنه في فعلها، واستحق الأجر المرتب عليها، وأحاطه رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته له. الأكمل في سؤال الله أن نسأله التقبل لا أن نسأله القبول، لأن القبول لا يجمع فيه معنى الرضا والمحبة. ولهذا وقع دعاء الأنبياء جميعا بسؤال الله التقبل لا القبول، قال تعالى: ربنا تقبل منا، في آيات أخرى عن آدم وزوجه وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء الكرام. معاني سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله ومعناه المألوه أي المعظم بالحب والخضوع، أي المعظم بالحب والخضوع. فإن حقيقة تألق القلب هي امتلاؤه بحب معبوده وخضوعه له، فأمر التأليه دائر على هذين الأمرين الحب والخضوع. وإلى ذلك أشرت بقولي: وعبادة الرحمن غاية حبه، وخضوع قاصده هما قطبان. قوله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته. قوله دالان على رحمته أي مفيدان ثبوت صفة الرحمة له، أي مفيدان ثبوت صفة الرحمة له. وأحسن ما قيل في الفرق بينهما أن الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به، اسم للطاف اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة به، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة. فالرحمن اسم للرحمة الحاصلة، والرحيم اسم للرحمة الواصلة. أفاده أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وإلى ذلك أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود المحمود مع حبه وتعظيمه. فحقيقة الحمد مركبة من أمرين، أحدهما الخبر عن محاسن المحمود وهي صفات كماله، والآخر اقتران ذلك الخبر بمحبة المحمود وتعظيمه، اقتران ذلك الخبر بمحبة المحمود وتعظيمه. فإن وقع الخبر عن محاسن محمود وخلا من حبه وتعظيمه سمي مدحا، فإن وقع الخبر عن محاسن محمود وخلا من حبه وتعظيمه سمي مدحا. فالحمد والمدح يشتركان في أمر ويفترقان في أمر، فهما يشتركان بماذا؟ فهما يشتركان في الخبر عن محاسن المحمود ويفترقان بماذا؟ محبة والتعظيم. فالحمد يقول محبة والتعظيم، ويفترقان بالاقتران في ذلك الخبر بالمحبة والتعظيم، فإن اقترن الخبر بهما سمي حمدا، وإن تجرد منهما سمي مدحا. قوله رب، الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. ذكره هؤلاء المعاني الثلاثة للرب المالك والسيد والمصلح للشيء إعلام بانحصارها فيه، فالرب في كلام العرب دائر على هذه المعاني الثلاثة، فهو المالك وهو السيد وهو المصلح للشيء، ذكره ابن الأنباري وغيره. أما المعاني التي زادها المتأخرون حتى بلغها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري 30 معنى لكلمة الرب، فإنها أفراد ترجع إلى تلك المعاني الأصيلة، فإن المتأخرين يغلب عليهم تشقيق الكلام فيفردون أشياء عن الأصل الجامع تنويها بها، والأولى رد المفردات إلى الأصول الجامعات. فالرب له هذه المعاني الثلاثة، وما زاد عليها فهو راجع إلى واحد منها قوله العالمين جمع عالم، وهو الاسم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ذكر المصنف وفقه الله أن العالمين جمع عالم، ثم بين حقيقة العالم عند العرب وهو أنه اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي المشتركة في جنس جامع لها، أي المشتركة في جنس جامع لها. فالملائكة مثلا مشتركة في جنس جامع لها، فيسمى اجتماعهم عالم الملائكة. وهكذا قل في عالم الإنس وعالم الجن. وليست كل المخلوقات أفرادا متجانسة، فإن من المخلوقات أفرادا لا ثاني لها، كالعرش الإلهي أو الكرسي الإلهي أو الجنة التي هي دار الجزاء أو النار التي هي دار الجزاء، فإن هذه مخلوقات لا ثاني لها، فلا تندرج اسم العالم. فالمخلوقات نوعان، أحدهما أفراد متجانسة وهي المشتركة في أصل جامع كالجن والإنس والملائكة، والآخر أفراد لا جنس لها وهي المنفردة بنفسها كالكرسي والعرش والجنة والنار اللتين هما دار الجزاء. فقوله سبحانه رب العالمين أي رب الأفراد المتجانسة من المخلوقات، خصت بالذكر تعظيما لها، خصت بالذكر تعظيما لها لما بينها من التجانس المجتمع في أصل، فإن هذا دال على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وكمال قدرته، إذ خلق خلقا فعدد أفراده وجعل له أصلا جامعا له وجنسا يحويه. قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال. ما ذكره المصنف من حقيقة الدين يبين أن الدين جامع شيئين، يبين أن الدين جامع شيئين، أحدهما الحساب وهو مقدمته، الحساب وهو مقدمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته، والآخر الجزاء وهو خاتمته. فإن الناس يحاسبون على أعمالهم ثم يجزون عليها، واجتماع الأمرين يسمى دينا، وسمي يوم القيامة يوم الدين لاجتماع الأمرين الحساب والجزاء فيه. قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة. قوله وإياك نستعين نستعين بك وحدك في جميع أمورنا. ما ذكره المصنف وفقه الله من إرادة التخصيص في الآيتين بقوله وحدك في بيان معنى الأولى والثانية مستفاد من كون البناء المذكور مفيد الحصر الذي يسميه علماء المعاني القصر، فإن القصر عندهم تقييد أمر مطلق بأمر. قال الأخضري في الجوهر المكنون تقييد أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. ومن أدواته تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم كالواقع في الآيتين، فإن تقدير الكلام نعبدك ونستعينك، أي نعبد إياك ونستعين بك وحدك، فلما قدم الضمير المنفصل إياك في الآيتين علم أن المراد هو إرادة الحصر الذي يسميه علماء المعاني بالقصر، فالعبادة كلها لله والاستعانة كلها بالله عز وجل. ولم يقع هذا الضمير المنفصل إياك في القرآن مفردا إلا في هذه الآية تعظيما لمقام العبادة والاستعانة، ولم يقع هذا الضمير المنفصل إياك مفردا إلا في هذه الآية تعظيما لمقام العبادة والاستعانة. قوله اهدنا دلنا وارشدنا، ذكر المصنف وفقه الله أن الهداية المسؤولة هنا يراد بها سؤال الدلالة والإرشاد، وهي تجمع أمرين، أحدهما هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، فإن الداعي ربه بقوله اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله عز وجل أن يوصله إليه، ويسأله أيضا أن يثبته عليه، فلا استغناء للعبد عن هذا الدعاء بعد وصوله إليه بالإسلام لافتقاره إلى الثبات عليه. فقولنا نحن معشر المسلمين في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم لا يراد بها مجرد الوصول إلى الصراط، بل يراد بها في حقنا ما هو أعظم، وهو أن يثبتنا الله عز وجل عليه. قوله الصراط المستقيم الإسلام، فسر المصنف الصراط المستقيم بقوله الإسلام لورود تفسيره في الحديث النبوي، فثبت عند أحمد بإسناد حسن من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل فالصراط الإسلام. والصراط الوارد في الخطاب الشرعي نوعان، أحدهما صراط الدنيا وهو إيش؟ الإسلام، والآخر صراط الآخرة وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، واضح؟ واختص صراط الدنيا بوصفه بالاستقامة، كقوله في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، وقوله تعالى صراطا مستقيما. لماذا؟ اختص صراط الدنيا بوصفه بالاستقامة؟ أما صراط الآخرة ما تجد آية في القرآن ولا في حديث نبوي يوصف بالاستقامة، لماذا؟ ضربه في الآخرة ليش ما يوصف بالاستقامة؟ قليل صراط واحد، أين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ جوابه لأن الطرق المدعاة في الدنيا أنها توصل إلى الله كثيرة، وليس شيء منها يوصل إلى الله إلا طريق واحد وهو الإسلام، ولذلك وصفه بالاستقامة. وأما في الآخرة فإنه لا يوصل إلى ذلك كرامته إلا طريق واحد فلا ثاني له، فإنه لا يدعى في الآخرة أن هذا الطريق أو ذاك يوصل إلى الجنة، ف فالدنيا محل للطرق المدعاه انها موصله لله، فاريد بيان ما يوصل منها وهو واحد اختص بوصفه بالاستقامه. صراط الذين انعمت عليهم المتبعين للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، والضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ذكر المصنف وفقه الله ان الصراط المستقيم هو صراط المتبعين للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لثبوت تفسير الصراط عنه صلى الله عليه وسلم بأنه الإسلام. والخبر عن الإنعام على أهله مع الخبر عن المغضوب عليهم والضالين إعلام بأن الصراط المستقيم جامع للعلم والعمل، إعلام بأن الصراط المستقيم جامع للعلم والعمل، لأنه إذا وجد العلم ولم يوجد العمل صار صاحبه كحال اليهود الذين عندهم علم تركوا العمل به، وإن كان عنده عمل بلا علم صار حاله كحال النصارى الذين ابتدعوا رهبانية لم يأمرهم الله عز وجل بها. والصراط المستقيم المنعم على أهله هو الجامع للعلم والعمل. معاني سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قوله والضحى اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. سجى قوله والمراد به هنا النهار كله إشارة إلى وقوع الضحى على غير هذا المعنى، فإن الضحى يجيء في القرآن على معنيين، أحدهما معنى عام وهو النهار المقابل لليل، أحدهما معنى عام وهو النهار المقابل لليل، والآخر معنى خاص وهو أول النهار المقابل للعشية، أول النهار المقابل للعشية. فمن الأول قوله تعالى أغطش ليلها وأخرج ضحاها أي نهارها، ومن الثاني قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، فالعشية آخر النهار والضحى أول النهار. وأضيفت الضحى إلى العشية في هذه الآية لما بينهما من الملابسة، وأضيف الضحى إلى العشية في هذه الآية لما بينهما من الملابسة أي من المقاربة، لا أن الضحى فرد من أفراد العشية. والواقع في هذه الآية أي المعنيين؟ لماذا؟ والواقع في قوله تعالى والضحى إرادة المعنى العام وهو النهار لمقابلته بالليل في قوله تعالى والليل إذا سجى. قوله سجى سكن بالخلق وثبت ظلامه. قوله وثبت ظلامه أي تمكن واستحكم، أي تمكن واستحكم. فالتسجية التغطية، فالتسجية التغطية، ولا تكون وصفا لليل إلا إذا ثبت ظلامه وألقى بكلكله على الأرض. وأما ابتداء دخول الليل فإنه لا يسمى تسمية تسجية، وإنما يسمى إيش؟ تغشية. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى، أي ابتدأ بتغطية ضياء النهار. فابتداء الليل تغشية، أي كهيئة الغشاء الذي يشف عما وراءه. فإذا ثبت الليل واستحكم صار تسجية. قوله: ما ودعك ما تركك، قوله ما ودعك أي ما تركك. فالودع الترك، فالودع الترك، وهذا المصدر وفعله مما قل استعماله في لسان العرب، وهذا المصدر وفعله مما قل استعماله في لسان العرب. ووروده في الخطاب الشرعي قرآنا وسنة لا يجاوز أصابع اليد الواحدة، ولو قدرت الزيادة عليها فلا يجاوز أصابع اليدين معا. ومنه هذه الآية، ومنه حديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الدموعات، يعني عن تركهم الدموعات. قوله: وما قلى وما أبغضك. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى وما قلى بقوله وما أبغضك، فذكر التفسير مقترنا بالكاف الدالة على المخاطب بقوله أبغضك، مع أن الآية لم يقع فيها ذلك، فلم يقل الله وما قلاك، ولكن قال وما إيش قلا، مع أن تقدير الكلام حقيقة إيش وما قلاك أي وما أبغضك. واضح؟ طيب لماذا وقع هذا؟ لماذا وقع هذا؟ مراعاة الفاصلة. مراعاة الفاصلة هذا يقال في كلام البشر الذين يتكلمون، هذا أدى إليه بعض المحققين، ولا ينبغي استعماله في الخطاب الشرعي. مع تحققه لغة تبعيدا لوقوع ذلك من الله عز وجل، تبعيدا لوقوع ذلك من الله عز وجل، أنه لا يقع منه سبحانه وتعالى بغض نبيه، لأن الله عز وجل أحبه وأكرمه. ومن كمال محبته وإكرامه نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يكرم مثل هذا في الخطاب، تعظيما للشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتبعيدا لوقوع البغض له من الله عز وجل. قوله: وللآخرة خير لك من الأولى وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا. قوله: فآوى وضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه. قوله: ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تفسير المصنف وفقه الله الضلال بقوله لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، استمداد من قوله تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وتفسير ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من القرآن بما ذكر في موضع آخر أولى من افتراع أشياء بالبيان اللساني اللغوي ربما غضت من المقام النبوي والجناب المحمدي. وكما يتحفظ العبد من الخبر عن الله عز وجل فلا يخبر عنه إلا بما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اللائق بالعبد أيضا أن يتحفظ في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لجنابه وإعظاما لمقامه. ومن الخطأ الشائع عند المتأخرين الولع بإنشاء العبارات المخبرة عما للجناب المحمدي من المقامات، وربما جرتهم ألسنتهم إلى الوقوع فيما لا ينبغي الوقوع فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كالواقع في جملة من التفاسير عند هذه الآية، فإن أقواما من المفسرين تكلفوا في تعيين الضلال الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم اكتفوا بما أخبر الله عز وجل به عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي غافلا عن ذلك، لكان أولى بهم. قوله: فهدى فدلك وأرشدك. هنا قال فهدى، فسرها بقوله فدلك وأرشدك. سورة الفاتحة اهدنا، فسرها بقوله دلنا وارشدنا. ما الفرق بين الآيتين والتفسيرين؟ ما الفرق بينهما؟ والفرق بينهما أن الهداية المذكورة في سورة الفاتحة هي الهداية المطلوبة المدعو حصولها، وأما الهداية المذكورة في سورة الضحى فهي الهداية المنعم بها، وأما الهداية المذكورة في سورة الضحى فهي الهداية المنعم بها. وتقدم أن الهداية المطلوبة المرجوة تنقسم إلى قسمين: أحدهما هداية وصول إلى الصراط المستقيم، والآخر هداية ثبات عليه. والهداية المنعم بها نوعان أيضا، والهداية المنعم بها نوعان أيضا، أحدهما هداية بيان وإرشاد، هداية بيان وإرشاد، والآخر هداية توفيق وسداد، والآخر هداية توفيق وسداد. قوله: عائلة فقيرة. قوله: فلا تقهر فلا تغلبه مسيئا معاملته. قوله: فلا تنهر فلا تزجر. معاني سورة الشر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قوله: ووضعنا وحفظنا. قوله: وحفظنا أي أسقطنا، أي أسقطنا، فالحط الإسقاط، فالحط الإسقاط. قوله: وزرك ذنبك. قوله: أنقض أثقل. قوله أثقل في تفسير أنقض، لأن أصله مأخوذ من نقيض الظهر، لأن أصله مأخوذ من نقيض الظهر، وهو صوت حصره إذا علاه ثقل، وهو صوت حصره إذا علاه ثقل، فإذا صوت الظهر مرتجا قيل له نقيض، فقوله انقض اي اثقل. قوله والعسر الشده، قوله يسرى سهوله، قوله فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت من عمل باتمامه فاقبل على عمل اخر. معاني سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قوله وطور سينين، الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. قوله لغة في سيناء بكسر السين وتفتح أيضا فيقال سيناء وسيناء وسينين. قوله البلد الأمين، مكة المكرمة لأمن الناس فيها. ذكر المصنف وفقه الله تفسير هذين الآيتين الثانية والثالثة بمواضع من الأرض. وطور سينين جبل معروف في الصحراء الكائنة بين مصر وبلاد فلسطين، والبلد الأمين هو مكة المكرمة، فتكون الآية الأولى مرادا بها موضع من الأرض، وذكر التين والزيتون للإشارة إلى نباته فيهما. وهذه الأرض هي أرض الشام، وهذه الأرض هي أرض الشام، فالآية الأولى في أرض الشام، ودل على ذلك بشجرتين تنبتان غالبا فيهما، فأطيب ما يوجد من التين والزيتون هو الكائن في أرض الشام. والآية الثانية هي في الصحراء الكائنة بين مصر وفلسطين، والآية الثالثة هي الآية هي المتعلقة بمكة المكرمة. وذكرت هذه المواطن الثلاثة دون غيرها، لماذا ذكرت هذه المواطن الثلاثة دون غيرها؟ لأنها أرض النبوات. من يخالف من يوافق؟ لأنها أرض أكثر النبوات، ولا يقال أرض النبوات، لأن من النبوات من خرجت عن هذه الأرض مثل نبوة كنبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن ابتداء نبوته كانت بأرض العراق ببابل منها. قوله أسفل سافلين في نار جهنم، تفسير السفل المذكور في هذه الآية بالرد إلى نار جهنم هو المناسب للامتنان في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالمن عليه بهذه النعمة يناسب مقابلة هذه النعمة بأشد النقمة وهي رده إلى نار جهنم. فأعظم النعمة هو خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأعظم النقمة هو رده إلى أسفل السافلين في نار جهنم. فاختيار هذا المعنى من المعاني المذكورة في الرد إلى السفل أقوى من غيره لقوة المقابلة بين المنعم به والمعاقب به في الآيتين. والخلق الأحسن الذي جعل فيه الإنسان في أحسن تقويم نوعان، والخلق الأحسن الذي جعل فيه الإنسان في أحسن تقويم نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في الباطن بجعله على إيش؟ الفطرة، بجعله على الفطرة والآخر التقويم الأحسن للظاهر بجعله في أحسن صورة، التقويم الأحسن للظاهر بجعله في أحسن صورة. قوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه انقطاع، ولا يلحقه الانقطاع. ما ذكره المصنف مفيد أن نفي المن جامع الأمرين. ما ذكره المصنف مفيد أن نفي المن جامع الأمرين، أحدهما نفي شوب الأجر بكدر المن، نفي شوب يعني خلق، نفي شوب الأجر بكدر المن. والمن هو إيش؟ هو إظهار الإنعام مع نفي استحقاق الإكرام، هو إظهار الإنعام مع نفي استحقاق الإكرام، كمن يسدي إلى غيره معروفا ثم يقول قد وهبتك إياه وأنت غير مستحق له أصلا، فهذا من، فهذا من. وأما من الله سبحانه وتعالى فليس مشتملا على هذا المعنى. لماذا؟ لأنه إظهار الإكرام مع بيان استحقاق الإكرام، لأنه إظهار الإنعام مع بيان استحقاق الإكرام. فمثلا من الله عز وجل على المؤمنين في مواضع ثم ذكر في مواضع أنهم استحقوا هذا المن بما لهم من الأعمال الحسنة الصالحة، قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فأثبت أنهم يستحقون الإكرام. أما المن المستقبل المنفي هو ما ذكرناه من إظهار الإكرام مع نفي إظهار الإنعام مع نفي استحقاق الإكرام. والآخر نفي انقطاع الأجر وزواله، نفي انقطاع الأجر وزواله. فقوله تعالى غير ممنون يعني غير مشوب بكسر المن ولا منقطع عنكم زائل منكم. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال، معاني سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قوله علق جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. قال في تفسير العلقة جمع علقة وهي القطعة من الدم الغليظ. الإنسان خلق من علقة أم من علق؟ من علقة. طيب الآية هذه من علقة جمع، أيوة. طيب هو خلق من علقة ولا من علق كثيرة؟ من علقة ابتداء ثم انتهاء، يعني وقع في القرآن الخبر بأنه خلق من علقة والخبر بأنه خلق من علق، يعني من عدة، وكذا وقع في السنة. والجمع بينهما، والجمع بينهما من وجهين، والجمع بينهما من وجهين، أحدهما أن ذكر الإفراد باعتبار المبتدأ، وذكر الجمع باعتبار الممتهن، أن ذكر الإفراد باعتبار المبتدا وذكر الجمع باعتبار المنتهى، فيكون ابتداء خلقه من علقة أي من قطعة واحدة، ثم تتتابع وتتفاتر حتى تكون علاقا. والآخر أن الإفراد ذكر للحقيقة، أن الإفراد ذكر للحقيقة، فحقيقة ابتداء خلق الإنسان من علقة واحدة، ابتداء خلق الإنسان من علقة واحدة، والجمع لإظهار الامتنان والإنعام، والجمع لإظهار الامتنان والإنعام. وهذه الآية جارية في مشهد امتنان وإنعام، جارية في مشهد امتنان وإنعام، فناسبها الجمع. قوله بالقلم بالخط والكتابة، فسر المصنف وفقه الله القلم بأثره وهو الخط والكتابة، لأن القلم حقيقة هو آلة الكتابة، وذكر الأثر لأنه هو المراد بهذه النعمة، وذكر الأثر لأنه هو المراد بهذه النعمة، فليس المقصود بتعليم القلم هو دلالة الإنسان إلى تلك الآلة، فإن الآلة إذا لم ينتفع بها لم تظهر بها نعمة، وإنما تظهر بها نعمة إذا انتفع بها بالخط والكتابة. قوله لنسفعا، السفع القبض الشديد بجد. قوله فسر المصنف السفع بالقبض الشديد بجذب، فالسفع جامع أمرين، أحدهما القبض الشديد أي المحكم، والآخر الجذب أي الشد والتحريك، والسفع يشاركه الصفع، والسفع يشاركه الصفع، فإن السين والصاد في الحروف الصفي، ويفترقان لأن الصفع لا يشتمل على الجذب، ويفترقان لأن الصفع لا يشتمل على الشد، فهو ضرب بشدة. قوله بالناصية مقدم شعره، ذكر المصنف تفسير الناصية في قوله لنسفع بالناصية، بأن الناصية هي مقدم الشعر يعني أوله، لأن الأخذ بها هو غاية الإذلال، لأن الأخذ بها هو غاية الإذلال، فإن العربي الحر يستنكف من جذبه بمقدم رأسه لما فيه من الإذلال والإهانة عنه، فالوعيد بذلك في قوله لنسفعا بالناصية أي إذلالا وإهانة لذلك الكافر. قوله الزبانية هم ملائكة العذاب، سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، لأنهم يزبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. معاني سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله القدر الشرف العظيم، قوله والروح هو جبريل، قوله فسر الروح بأنه جبريل، ألا يخالف هذا قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ كيف الله عز وجل يقول قل الروح من أمر ربي ثم المصنف يفسرها بأنها جبريل؟ كيف يرتفع هذا الإشكال؟ يقول الأخ أن الروح التي في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني الروح التي هي سر الحياة. وأما الروح المذكورة في هذه الآية فالمراد بها جبريل لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالروح يأتي تارة بمعنى ويأتي تارة بمعنى آخر، وفي كل معنى تجيء عدة آيات، تجيء آيات عدة. وهذا يسمى عند علماء القرآن بعلم الوجوه والنظائر. ما معنى الوجوه والنظائر؟ والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة القرآنية الواحدة، والوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة القرآنية الواحدة، والنظائر هي الآيات المشتركة في معنى واحد من تلك المعاني، والنظائر هي الآيات المشتركة في معنى واحد من تلك المعاني. فمثلا قولنا الروح هو جبريل، والروح هي النفس التي بها سر الحياة، هذا يسمى إيش؟ وجوها، يسمى وجوها. وإذا قلنا الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وقوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة، في آيات أخرى، فإن هذه الآيات تسمى نظائر. قوله بإذن ربهم بأمره، معاني سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قوله منفكين، زائلين عما هم عليه تاركين له. قوله مطهرة، منزهة عن كل ما لا يليق. قوله قيمة، مستقيمة. فسر المصنف وفقه الله قوله تعالى فيها كتب قيمة بقوله مستقيمة. فالكتاب القيم هو الكتاب المستقيم لموافقته الحق، فالكتاب القيم هو الكتاب المستقيم لموافقته الحق. أما إطلاق اسم القيم على إرادة ذي النفاسة فهو معنى لا تعرفه العرب في كلامها، أما إطلاق القيم على إرادة ذي النفاسة فهو معنى لا تعرفه العرب في كلامها. فقولنا كتاب قيم لا يعني أنه كتاب نفيس، وإنما يعني أنه كتاب مستقيم أي موافق للحق إذا كان كذلك. قوله مخلصين له الدين، قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله. فحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. الحقيقة الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله. فالإخلاص جامع أمرين، فالإخلاص جامع أمرين، أحدهما تصفية القلب أي تخليته وتنقيته، تصفية القلب أي تخليته وتنقيته، والآخر أن متعلق تلك التصفية هو إخراج إرادة غير الله منه. أن متعلق تلك التصفية هو إخراج إرادة غير الله منه، وإلى ذلك أشرت بقولي إيش؟ ذكرنا قيد لها. أحسن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. قوله حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه. فسر المصنف وفقه الله الحنفاء بالإقبال لقوله مقبلين عليه، وهذه هي حقيقة الحنف، فإن الحنف هو الإقبال والحنيف هو المقبل على الشيء، ومنه سمي الرجل حنيفا إذا أقبلت إحدى رجليه على الأخرى في مشيه، ولازم الإقبال هو الميل. والكلمة تفسر بما وضعت له لغة لا بلازمها، أشار إلى هذا ابن القيم في مدارج السالكين عند ذكر الحنيف، وكذا في مفتاح دار السعادة، أن الحنيف حقيقته المقبل والميل لازم الإقبال. نعم. قوله دين القيمة، دين الكتب القيمة وهو الإسلام. دين الكتب المستقيمة، صح، هو دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام. فالإضافة هنا على تقدير دين الكتب القيمة، وتقدم أن القيمة هي المستقيمة، وهذا الدين هو الإسلام. نعم. قوله البرية الخليقة، قوله جنات عدن، جنات إقامة لا يتحولون عنها. فالعدن هو إيش؟ الإقامة. فالعدن هو الإقامة. معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. فسر المصنف الزلزلة بقوله رجت رجا شديدا، والرج هو التحريك والهز، والرج هو التحريك والهز. والزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، والزلزلة التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة خاصة وهي التي تكون في ناحية من نواحيها قبل يوم القيامة، زلزلة خاصة وهي التي تكون في ناحية من نواحيها قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة عامة وهي التي تكون فيها جميعا يوم القيامة، وهي التي تكون فيها جميعا يوم القيامة. فالأرض لا تزلزل كلها إلا في مقام واحد وهو مقام يوم القيامة، وأما الزلزلة التي تكون قبل ذلك فتكون خاصة في جهة لا تعم غيرها. طيب، ما منفعة الزلزلة الخاصة بالنسبة للزلزلة العامة؟ أيوة. الزلزلة الخاصة بين يدي الزلزلة العامة تقدمة لها تذكيرا وتحذيرا، تقدمة لها تذكيرا وتحذيرا. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، قوله أشتاتا أصنافا متفرقين، قوله ذرة هي النملة الصغيرة. معاني فسر الذرة بأنها النملة الصغيرة، لماذا لا نفسر الذرة بأنها الوحدة المعروفة من وحدات المادة؟ هذا مصطلح حاد والقرآن، لأن هذا المعنى للذرة وهي كونها من مكونات المادة معنى حادث، والقرآن لا يفسر بالمعنى الحادث، والقرآن لا يفسر بالمعنى الحادث. معاني سورة العاديات: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالضبح اسم لما يتردد في جوف الخيل من النفس، فالضبح اسم لما يتردد في جوف الخيل من النفس، فتنهيدات الفرس في جريانها من نفسها تسمى ضبحا. قوله فالموريات قدحا، الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون، والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات، المباغضات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به، قال المغيرات المباغضات الأعداء بما يكره. طيب المغيرات في أي وقت؟ قال صبحا. لماذا ذكر قيد الصبح؟ ما الجواب؟ غفلة الناس، يعني غفلت شوي. إيه؟ إيه صحيح. لماذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اختاره؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر إلا إذا أصبح. إذن وذكر قيد الصباح باعتبار أنه الأغلب في وقوع الغارة، المغيرات صبحا يعني في الصباح غالبا، لأنه وقت غفلة، قوله فأثرن به، هيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقع غبارا، قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. قوله لكنود، يعني هذه الآيات كلها تتعلق بأي مركوب من المركوبات؟ الخيل. فهذه السورة من القرآن هي السورة التي عظمت فيها الخيل، وأعظم مركوبات العرب هي الخيل والإبل، فالخيل عظمت بسورة العاديات بهؤلاء الآيات، عظمت وإن كان لها ذكر في غيره، ولكنها عظمت في هذه الآيات من سورة العاديات. والإبل عظمت في سورة الغاشية في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، واضح؟ ووقع تعظيم أجل مركوبين عند العرب وهما الخيل والإبل مقرونا بيوم القيامة. في سورة العاديات مقرون بيوم القيامة لأنه قال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وفي سورة الغاشية مقرون كذلك بيوم القيامة في صدر السورة في ذكر الجزاء لأهل الجنة وأهل النار. لماذا؟ وقرن تعظيمهما بتعظيم يوم القيامة للتنبيه إلى عدم الاشتغال بهما عن الاشتغال بما هو أعظم منهما، تنبيها وتحذيرا للنهي عن الاشتغال بهما والغفلة عن الاشتغال بما هو أعظم منهما وهو يوم القيامة الذي يكون إليه منتهى الخلق. فإن يوم القيامة تزول جميع الأملاك وما يغريه الناس ويعظمونه. قال الله تعالى كل من عليها فان، فتزول هذه النفائس التي يظن بها الناس، فجدير بهم أن يشتغلوا بما هو أعظم منهما من المعظمات وهو الإعداد ليوم القيامة. قوله لك نود لكفور بنعمة ربك، قوله الخير هو المال. فسر المصنف الخير في هذه الآية بأنه المال بدلالة السياق فيها، فقوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال، والمال يسمى خيرا. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا. والخير اسم جامع لما يرغب فيه شرعا وعرفا، والخير اسم جامع لما يرغب فيه شرعا وعرفا، وهو نوعان أحدهما الخير المطلق وهو الذي يكون خيرا من كل وجه، أحدهما الخير المطلق وهو الذي يكون خيرا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية والآخر خير مقيد وهو الذي يكون خيرا من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية ومنه المال، فإنه يكون خيرا إذا أخذ من وجهه وأنفق في وجهه، فإنه يكون خيرا إذا أخذ من وجهه وأنفق في وجهه، فأخذ من حل وأنفق فيما يحبه الله ويرضاه، ويكون شرا إذا أخذ من غير وجهه وأنفق بغير وجهه كأخذه من حرام وجعله فيما يكرهه الله عز وجل ويأباه من المحرمات. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، الفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، مأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية. هاوية هذا من أسماء النار، لماذا اختير هذا الاسم دون غيره في هذه الآية؟ لماذا قال فأمه هاوية؟ ليش ما قال فأمه جهنم؟ لماذا اختير هذا الاسم؟ يهوي. طيب نعم صحيح، تلفت الميزان قبل العم تهوي به في النار فيصبر. لأن المقصود من وجود الأم هو حصول العطف، لأن المقصود من وجود الأم هو حصول العطف والحنان، والوصف بالهوي يقارن المباعدة، والوصف بالهوي يقارن المباعدة الذي يفارق العطف والحنان، والوصف بالهوي يقارن المباعدة الذي يفارق العطف والحنان. قوله حامية شديدة الحرارة من الوقود عليها، قوله من الوقود بالضم وهو الإيقاد، من الوقود عليها يعني من الإيقاد عليها. أما الوقود بفتح الواو فهو ما تسعر به النار من خلق أو حجر أو حطب، ما تسعر وتوقد به النار من خلق أو حطب، يعني من ناس أو حطب أو حجر. معالي لذلك الله عز وجل وقودها الناس والحجارة، وقودها يعني ما توقد وتمد به. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. علم قوله التفاخر بالكثرة بما يرغب فيه من الدنيا، أعظم الأعيان المرغوب فيها بالدنيا هي المذكورة في قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من إيش؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الأعيان الستة هي أعظم الأعيان المرغب فيها في الدنيا، وذكر المصنف بعضها إشارة إلى ما بعدها، وذكر المصنف بعضها إشارة إلى ما بعدها في قولك النساء والبنين والأموال. قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر في هذه السورة مرتبتان من مراتب اليقين، فإن مراتب اليقين المذكورة في القرآن ثلاثة. فالمرتبة الأولى إيش؟ علم اليقين. المرتبة الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، عين اليقين وهو العلم المدرك بالمعاينة، وهو العلم المدرك بالمعاينة. وثالثها حق اليقين وهو العلم المدرك بالملابسة، وهو العلم المدرك بالملابسة. فمثلا علمنا بدار الجزاء الجنة والنار الآن يسمى علم اليقين. فإذا وفد الناس عليهما فرأوهما بأعينهم صار علمهم عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وانتهى أهل النار إلى النار صار حق اليقين. وإلى ذلك أشرت بقولي يقيننا علم وعين شهرة. يقيننا علم وعين شهرا، وحقه من بعد ذين ذكرا، وحقه من بعد ذين ذكرا، يقيننا علم وعين شهرا وحقه من بعد ذين ذكرا. يعني أكثر ما شهر من مراتب اليقين هو العلم والعين. فعلمه مباشر الفؤاد، فعلمه مباشر الفؤاد موثقا ومحكم الإرادة، فعلمه مباشر الفؤاد موثقا ومحكم الإرادة، وعينه الإدراك بالأبصار، وعينه الإدراك بالأبصار، وحقه المصير للقرار، وحقه المصير للقرار. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر، هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. فسر المصنف وفقه الله العصر للوقت المعروف آخر النهار، لأنه المعهود في خطاب الشرع، لأنه المعهود في خطاب الشرع. فإن الجاري في خطاب الشرع وعرف الصحابة، فإن الجاري في خطاب الشرع وعرف الصحابة عند ذكر العصر إرادة الوقت الكائن آخر النهار، ولا يأتي في كلامهم إطلاق العصر على إرادة الدهر ولا غيره، وإن كان الدهر من معاني العصر في لسان العرب، لكن من قواعد تفسير القرآن أنه يحمل على المعهود في خطاب الشرع وعرفه، أنه يحمل على المعهود في خطاب الشرع وعرفه، وهو الذي يسمى لغة الشرع أو لغة الخطاب الشرعي، وهو الذي يسمى لغة الشرع أو لغة الخطاب الشرعي. أفاده ابن تيمية الحبيب وتلميذه ابن القيم والشاطبي في الموافقات. قوله وتواصوا بالحق، أمر بعضهم بعضا به. والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما ايش؟ الوصية اسم موضوع عرفا وشرعا لما يعظم، لما يعظم يعني في الأمر العظيم، فلا تذكر اسم الوصية إلا في ما يجري تعظيمه. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. ما ذكره المصنف من معنى كلمة ويل هو المعروف في لسان العرب، فإن العرب يطلقون هذه الكلمة يريدون الوعيد والتهديد، داعين على المخاطب بها بسوء الحال. أما الحديث الوارد أن ويلا وال في جهنم فإنه لا يصح. وللعرب خمس كلمات متفقة المبنى والمعنى، فهم يريدون بها الوعيد والتهديد، وهي ويل وويح وويك وويس وويو، ويل وويح ثم ويك ويس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويب لتهديد تقال الخمس. أشرت إلى جمعهن في هذا البيت، ويل وويب ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس. أشار إلى انحصارها فيهن ابن خالويه في كتاب ليس، وهو كتاب نفيس جامع لأصول العدة في كلام العرب لا تجيء إلا على وجه واحد. قوله همزة اللمزة والذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله للمبالغة أي لتعظيم الفعل، فإن من طرائق العرب في كلامها إذا أرادت تعظيم فعل أحد أن تجيء به على صيغة مما يسمى صيغة المبالغة، قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. فاختيرت القلوب لتكون منتهى العذاب لأمرين، أحدهما إرادة ذوق شدته، فإن القلب جسم لطيف، فإذا وصل إليه الحر كان أشد ما يكون، ومما شاركه في هذه اللطافة مع شدة العذاب إيش؟ الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. والآخر أن القلب هو مبتدأ الحركة والإرادة، فكل إرادة استحق بها العبد العذاب ابتدأت من القلب. قوله عليهم مقصدة مغلقة عليهم، والإيصاد الإغلاق المحكم، فأشد الغلق يسمى إيصادا. قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة، معاني سورة الفيل، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضييع، قوله أبابيل جماعات متتابعات متفرقة، قوله سجيل طين متحجر، قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت، وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. هذه السورة في القرآن هي السورة التي ذكر فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لما بينهما من التلازم، فإنه لما هلك الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجادة من مسالك المفسرين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر عند البخاري بدلالة الحديث الذي خرجه نهر في الجنة، ومع ذلك جعل هذه الآية دالة على الحوض. يعني أين ذكر الحوض في القرآن؟ في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. كيف؟ لأن الحوض يمد من ماء الكوثر، لأن الحوض يمد من ماء الكوثر. فالحوض، الماء الذي يكون في الحوض يوصل من نهر الكوثر بمتابين، ثبت ذلك في صحيح مسلم. فإذا قيل مولده صلى الله عليه وسلم في سورة الفيل كان لهذا المعنى، ووقع نظير هذا اقتباسا في وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عباس رضي الله عنهما استنبط وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن. بأي سورة؟ بسورة النصر، مع أنه ليس فيها ذكر الوفاة، لكنه أشير إليه بذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقاعدة الشرع أن الاستغفار يكون في آخر الأعمال. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وكذلك بعد الصلوات الخمس يشرع للعبد إذا فرغ منهن أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، وغير ذلك من المقامات الشرعية. ذكر هذا المعنى ابن رجب في آخرين. فيكون مولده صلى الله عليه وسلم في القرآن في سورة الفيل، ووفاته في سورة النصر. تذكرون البيت الذي ذكرناه ضابطا ذلك؟ مولده في سورة الفيل وموته في النصر في التنزيل. مولده في سورة الفيل وموته في النصر وموته في النصر في التنزيل. معاني سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف في قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله لإيلاف في قريش ما لزموه واعتادوهم مع الأنس به. بسم الإلف فيه المحبة والرغبة. بسم الإلف فيه المحبة والرغبة. نعم. إلى قوله إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. والمراد باليمن هنا اليمن، يسمى إيش؟ اليمن الأسفل. والمراد باليمن هنا اليمن الأسفل، وهو تهامة، لأنها تكون في الشتاء دافئة، لا اليمن الأعلى وهو صنعاء وتلك النواحي من الجبال، لأنها في الشتاء تكون باردة جدا لا تطاق. معاني سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله بالدين بالحساب والجزاء على الأعمال. هذا ثالث مرة يرد معنا تفسير الدين بأنه الجزاء والحساب على الأعمال. أين ورد أول مرة؟ سورة الفاتحة، الثانية في سورة التين، والثالثة في هذه السورة، وكلها فسرت بهذا المعنى. هذا من خصائص التفاسير المتقنة، أن يتفق التفسير في المواضع كله، والمفسرون يحصل لبعضهم غفلة بطول الأمد، فإن بعضهم يبقى في تفسيره سنين متطاولة، فتجده يفسره في مقام بلفظ أو يفسره في مقام بلفظ آخر، وقد يتطابق ذلك ذينك التفسيران، لكن الإتقان هو اتحاد تلك العبارات المفيدة معاني ما يبينه من الآيات. قوله يدع يدفع بعنف وشدة، قوله يحض يحث، قوله فسر يحض بقوله يحث، ما الفرق بين الحض والحث؟ هما يشتركان في أصل المعنى وهو الدعوة إلى شيء، لكنهم يفترقان في قوة الدعوة، فالحض أشد من الحد، فالحض أشد من الحد في قوة الدعوة، لأن الضاد أقوى من التاء، لأن الضاد أقوى من التاء، فالضاد من حروف الاستعلاء ولها قوة في المعاني. قوله يراءون يظهرون أعمالهم الصالحة ليراهم ليراها الناس فيحمدوهم عليها. فحقيقة الرياء شرعا هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمده عليه، وإظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه. والفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء آلته العين، والتسميع آلته الأذن، وهي السمع وآلته وهي الأذن. فالرياء يظهر عمله ليراه الناس بأعينهم فيحمدوا عليه، وفي التسميع يظهر عمله ليتسامع به الناس فيحمدوه عليه. قوله الماعون، لذلك لا ينبغي أن يقال في عرض المحفوظ تسميعا، لأمرين، أحدهما شرعي الذي ذكرناه بمعنى التسميع، والآخر لغوي، فإن هذا لا يسمى تسميعا، يسمى إسماعا، يسمى إسماعا. فالأولى أن يسمى عرضا، فتقول عرضت ألفية ابن مالك أو عرضت كتاب التوحيد أو غير ذلك. قوله الماعون، المعونة بما ينفع ولا يمنع عادة، كالزكاة وما لا تضر إعارته، مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله. معاني سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قوله الكوثر هو نهر في الجنة. فسر المصنف وفقه الله الكوثر لأنه نهر في الجنة، مع كون الكوثر في لسان العرب توعد من الكثرة، مع كون الكوثر في لسان العرب توعد من الكثرة لاختصاص النهر بحصول الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، لاختصاص النهر بالامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخير الكثير يكون حظا لكل من دخل الجنة، فإن الخير الكثير يكون حظا لكل من دخل الجنة، لكن النهر لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفسيره بالنهر هو المناسب للامتنان. وإليه ذهب جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد والشوكاني. قوله شانئك مبغضك الأبت، قوله الأبتر المقطوع من كل خير. وذكر التخصيص للبتر بقطع الخير أبلغ في المقابلة بين الامتنان والامتهان، أبلغ في المقابلة بين الامتنان والامتهان، فالامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر، والامتهان لمبغضه صلى الله عليه وسلم بقوله إن شانئك هو الأبتر، فإهانته بقطع الخير عنه أبلغ. وأما الواقع في بعض التفاسير من أن الأبتر هو الذي يقطع نسله فهذا لا يصح، وإن كان من معاني البتر، لأن الذي نزلت فيه هذه السورة من هو العاص بن وائل عند جماعة المفسرين، والعاص قد أعقب ولدا، منهم عمر، وعمر أعقب ولدا منهم عبد الله، وعبد الله أعقب ولدا منهم محمد، وله بقية ينتسبون إليه إلى يومنا هذا. معاني سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قوله لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. قوله ولا أنا عابد ما عبدتم قاله للدلالة على الثبات في براءته من آلهتهم وتأييسهم من عبادته إياها. قوله فالفرق بين نفي عبادته صلى الله عليه وسلم آلهتهم ونفي عبادتهم آلهته ظاهر من تكرار النفي لهم بنفس الآية بقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، فإن الله كررها في المقامين خبرا عن عدم عبادتهم معبود النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما أريد الإخبار عن انتفاء عبادته آلهتهم قيل في الآية الأولى لا أعبد ما تعبدون، وقيل في الآية الثانية ولا أنا عابد ما عبدتم، للتأكيد على انتفاء عبادته صلى الله عليه وسلم غير الله، للتأكيد على انتفاء عبادته صلى الله عليه وسلم غير الله في الحاضر والمستقبل. قوله لكم لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام. معاني سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قوله والفتح فتح مكة. قوله أفواجا جماعات تلو جماعات. والفوج الجماعة الكثيرة، والفوج الجماعة الكثيرة. قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فمن أسماء الله عز وجل التواب، من أسماء الله عز وجل التواب، وهو جامع لأمرين، وهو جامع لأمرين، أحدهما توفيقه الخلق للتوبة، توفيقه الخلق للتوبة، والآخر تقبلها منهم، والآخر تقبلها منهم، فهو يحمل الخلق على أن يتوبوا إليه ثم يتقبل منهم تلك التوبة. ذكر هذا ابن تيمية الحديث في قاعدة التوبة، وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين. معاني سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى تبت يدا أبي لهب بأنه الخسران، والخبر عنه بالخسران يتوهم أنه مباين لما ذكر من اسمه، فإنه لم يذكر بالاسم الذي جعل علما له، بل ذكر بكنيته. والعرب إذا أرادت أن تعظم أحدا كنته، والعرب إذا أرادت أن تعظم أحدا كنته، فكيف يعظمه الله في مقام الخسران. واضح الإشكال؟ كيف يعظمه الله في مقام الخسران؟ ما الجواب؟ قيل لأمور ثلاثة، أحدها أن كنيته هي اسمه، أن كنيته هي اسمه، فلا يعرف له اسم إلا هذه الكنية، فحينئذ لا يكون هذا تكريما، فحين هذا لا يكون ذكر الكنية تكريما. ومن الناس من لا يعرف له اسم وإنما تعرف كنيته فلم يسمى باسم، كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وغيره. والآخر أن اسمه في المشهور عبد العزى، أن اسمه في المشهور عبد العزى، فكره الله أن يذكره بالاسم المعبد لغيره، فكره الله أن يذكره بالاسم المعبد لغيره. وثالثها أن ذكره بما يقتضي التعظيم إمعان في الإدلال، أن ذكره بما يقتضي التعظيم إمعان في الإدلال. ومنه قوله تعالى ذُق إنك أنت العزيز الكريم، ذُق إنك أنت العزيز الكريم، فذكره بوصف العزة والكرم مع ذكر ذوق العذاب للمبالغة في إمهانه وإدلاله. قوله وتب لم يربح، قوله وما كسب كسب، وقوله وما كسب كسبه ولده، قوله وامرأته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير، هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبير ذات الشوك، فسقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له. قوله هنا في وجه رابع أيضا ذكرته في بعض المجال، وهو أنه ذكر بكنيته لما فيها من الإشارة إلى العذاب، أنه ذكر بكنيته لما فيها من الإشارة للعذاب، فإن كنيته أبو لهب، وهي قطعة النار التي تضطرب. ولما ذكر الله عز وجل زوجه لم يسمها ولم يذكرها بالكنية، وإنما قال وامرأته، لماذا أبهم اسم المرأة فلم يذكره؟ الاسم هذا جميل. طيب ذكرها باسم الجمال ينافي إيش؟ ذكرها بصفتها ويوم جميل ينافي مقتضى العذاب. لأن اسمها أم جميل، وباسمها من التمليح ما ينافي التقبيح، وباسمها من التمليح ما ينافي التقبيح، فذكرت مبهمة غير مبينة. قوله في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من مسد، وهو الليف الشديد الخشونة، الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. معاني سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الصمد السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدانية الله مركبة من أمرين، فصمدانية الله مركبة من أمرين، أحدهما كماله في نفسه باستغنائه، كماله في نفسه باستغنائه، والآخر احتياج الخلق إليه لافتقارهم، احتياج الخلق إليه لافتقارهم. ذكر ابن تيمية الحفيد في رسالته في شرح حديث قل هو الله أحد ثلث القرآن. قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد، قوله ولم يكن له كفوا أحد لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. معاني سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. فسر المصنف وفقه الله قوله أعوذ بقوله ألجأ وأعتصم، فالعوذ هو الالتجاء والاعتصام، فالعوذ هو الالتجاء والاعتصام، ومحله عند ورود المخوف، ومحله عند ورود المخوف، فالعياد لجاءة واعتصام عند ورود المخوف، وأما اللياد فهو إيش؟ ما الفرق بين العياد واللياد؟ بطلب ما ينفع. قال الشاعر يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره. وهذا المعنى غلط مع اشتهاره، فإن اللياد لا يختص بطلب المؤمل والعياد لا يختص بطلب مقابله، بل العياد واللياد كلاهما في اللجاءة والاعتصام، اللياد والعياد كلاهما في طلب الاعتصام، لكن العياد يختص بكونه اختفاء بسر، لكن اللياد يختص بكونه اختفاء بسر. قال الله تعالى الذين يتسللون منكم لوادا، يعني باختفاء وسر. قوله الفلق الصبح، قوله غاسق الغاسق هو الليل، قوله إذا وقف إذا استحكم ظلامه، قوله النفاثات في العقد الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيف في العقد المشدود في العقد المشدودة عليه. فالنفس يكون هواء مشتملا على ريق لطيفة، فإذا خلا من الريق اللطيفة سمي نفخا، والذي يفقد به السحر هو النفخ للنفخ. نعم. معاني سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قوله أعوذ ألجأ وأعتصم. قوله برب الناس بسيدهم المالك بسيدهم المالك المصلح لهم. قوله إله الناس معبودهم بحق. قوله الوسواس الخناس هو الشيطان يتأخر ويندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. قوله بتفسير الوسواس الخناس هو الشيطان، يعني الشيطان الجن، فإن إلقاء الوسوسة يختص بإلقاء الشيطان الجن، أما الشيطان إنسي فإن إلقاءه الشر يسمى وشوشة، أما الشيطان الإنسي فإن إلقاءه الشر يسمى وشوشة. فالوسوسة هي الإلقاء الذي هو الإلقاء الذي يكون من داخل النفس، وهذا مختص بالشيطان الجني دون الإنسي. قوله الذي يوسوس في صدور الناس يحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الوسوسة بأنها تحسين الشر وتقوية النفس عليه، وتقبيح الخير وتبعيد النفس منه. فالوسوسة دائرة على هذين الأمرين، الوسوسة دائرة على هذين الأمرين، وأولهما تحسين الشر للعبد وتقويته عليه، تحسين الشر للعبد وتقويته عليه، والآخر تقبيح الخير له وتبعيده منه، تقبيح الخير له وتبعيده منه. قوله من الجنة والناس، محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس، أي محل الوسوسة التي تقع في باطن النفس هي صدور الخلق من الجنة والناس. والناس هنا من عطف العام على الخاص، فإن الناس اسم يشمل الإنس والجن بأصح قولي أهل اللغة، لأنه مأخوذ من النوس وهي الحركة والاضطراب، لأنه مأخوذ من النوس وهي الحركة والاضطراب. فالجن يسمون ناسا والإنس يسمون ناسا لاشتراكهما في الحركة والاضطراب. فإن قال قائل فغيرهم يشاركهم في الحركة والاضطراب مثل البهائم العجماء والملائكة وغيرهم، قيل إن المراد حركة واضطراب خاص، وهي الحركة والاضطراب الناشئ من إرادة واختيار، وهي الحركة والاضطراب الناشئة من إرادة واختيار، فيختص بها الإنس والجن عن غيرهم، فإن البهائم لا اختيار لها، والملائكة تبع لأمر الله سبحانه وتعالى. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في غرة ذي القعدة سنة 31 بعد 400 والألف، بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة، وصلى الله على نبينا محمد. اكتب طبقة السماع في الصفحة الثانية. سمع علي جميع، لمن حصل له سماع الجميع، جميع الكتاب، والذي عليه فوت يكتب كثير ويميز فوته. جميع معاني الفاتحة والقصار المفصل بقراءة غيره، البياض الثاني بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، اكتب اسمه تاما، وذلك في مجلس واحد، وذلك في مجلس واحد، بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. فالميعاد تكتبه في أول الكتاب وآخره، فتقول في أول الكتاب مثلا بداية المجلس الأول عصر يوم كذا الساعة كذا، ثم في آخره تكتب نهاية المجلس عصر كذا يوم كذا الساعة كذا، تعرف كم استمر هذا الدرس. هذا الدرس استمر نحو ساعتين، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، نضرب على كلمة ليلة، يوم الأربعاء 29 من شهر ذي القعدة، من شهر ذي القعدة سنة 35 بعد 400 والألف، في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة، في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. وأنوه هنا إلى أمور، أحدها سيكون إن شاء الله تعالى بعد المغرب درس في شرح اللوامع من الكلم الجوامع، وبعد العشاء درس في شرح قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة. وثانيها يمكن الحصول على نسخ من هذه الكتب المجموعة في ضميمة واحدة من إدارة التوجيه والإرشاد عند باب أجيال، فمن يريد الحصول على نسخة يذهب إلى ذلك المكان. وثالثها أن من كان له سؤال يسأله في هذه المسائل أو غيرها من مسائل الحج، فيمكنه ذلك بكتابة السؤال في ورقة ثم نجيب عليها بحسب ما يتسع من الوقت. وأما الوقت الذي يفرغ بين الدروس فهو محل لي ولكم، لاستكثار من قراءة القرآن وذكر الله واستجمام من مواصلة الجلوس للدرس. وفق الله الجميع وحب ورضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.